احنا عندنا الظاهر عندنا بحث. وش هو؟ ايش عنوانه؟ ايوه احد بحثها. من رجعها منكم؟ نعم. ما وجدت احد ذكرها. يعني لابد ان يكون يصوم واحد. طيب هذا بحث ها؟ طيب احد المشايخ سالت احد؟ نعم. طيب على كل حال لا تزال يعني تحتاج بحث. ودنا نشوف هل احد قال به او لا. متى ما تيسر لكم او قابلتم احد من اهل العلم الكبار اسالوهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان صومه وإفطاره، لبيان صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره، وأنه يصوم كثيرا ويفطر أيضا فلا تكاد تراه في الشهر إلا صائما، ولا تكاد تراه إلا مفطرا. وكان يصوم شعبان، كان عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان، لكنه لا يصومه كاملا، أكثر ما يصوم شعبان ولا يصومه كاملا. وحديث ابن عباس هنا ذكره المصنف: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، هذا ليبين أنه ما صام شعبان كله، أنه صام أغلبه، صام أكثره. ويصوم حتى يقول القائل: لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل: لا والله لا يصوم. وهذا يدل على معنيين. المعنى الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن مشغولا صام، وإذا كان مشغولا في الأمة مثلا أفطر، إذا لم يكن مشغولا صام، وإذا كان مشغولا أفطر، فهو يسرد الصوم عليه الصلاة والسلام، وقد يسرد الفطر. فإذا كان مشغول سرد الفطر، أفطر أياما، ثم إذا لم يكن مشغولا سرد الصوم. فلا تكاد تراه صائما إلا رأيته، ولا تكاد تراه مفطرا إلا رأيته. فمن هذه حالته لا تراه صائما إلا رأيته، ولا مفطر إلا رأيته، الذي يكون صيامه حسب حالته وحسب انشغاله وفراغه. المعنى الثاني أنه يصوم من أول الشهر ومن أوسطه ومن آخره، أنه يصوم من أول الشهر ومن أوسطه ومن آخره. فقد يتهيأ له الصوم في أوله وقد لا يتهيأ له الصوم في أوله فيصوم أوسطه وهكذا. والذي يصوم من أول الشهر ومن أوسطه ومن آخره هذا إذا أردت أن ترى صائم رأيته، وإذا أردت أن ترى مفطر رأيته، كما كان حال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر حديث أنس الذي بعده: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا. هذا كما سبق، هذا لأنه يصوم من أول الشهر وأوسطه وآخره، ولأن الصوم حسب حالته. إذا كان عنده من الشغل في الأمة ما لا يستطيع معه الصوم أفطر، وإذا لم يكن عنده شغل يمنعه من الصوم صام. ففيه بيان أنه قد يصوم أياما ويفطر أياما، قد يسرد الصوم وقد يسرد الفطر. وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته، لأنه يصلي من أول الليل ويصلي من أوسطه ويصلي من آخره، وإذا استيقظ صلى، وإذا فرغ ارتاح. فمن كانت هذه حالته لا تكاد تراه في كل ساعات الليل إلا رأيته مصليا ونائما، رأيته مصليا ونائما حسب حاله. وكان لا تشاء تراه من الليل، لا تشاء تراه من الليل مصليا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. وقال سليمان بن حميد أنه سأل أنس في الصوم، ثم ذكر حديث أنس الآخر عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته. وهذا كما سبق، هذا كما سبق، يعني إما أن يصوم من أول الشهر أوسطه وآخره، وإما أن يصوم حسب حالته، إذا انشغل أفطر وإذا لم ينشغل صام. ولا من الليل قائما إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. وهذا كما سبق، هذا كما سبق عليه الصلاة والسلام: ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام كامل الخلق والخلق، هو كامل الخلق والخلق. فالكمال البشري له عليه الصلاة والسلام، الكمال البشري له عليه الصلاة والسلام، كمال الصفات، كمال الجمال، كمال الخلق. فالصفات المعنوية والصفات الحسية كلها كامل فيها عليه الصلاة والسلام، كلها قد أخذها كاملة. ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رائحته طيبة عليه الصلاة والسلام، وكان يحب الطيب، وكان يحب الطيب عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: باب حق الضيف في الصوم، باب حق الضيف في الصوم. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لبيان حق الضيف، إذا كنت صائما فلا يمنعك الصيام من القيام بحق الضيف حتى لو أفطرت، حتى لو أفطرت، لأن كما أن الصيام مشروع فكذلك إكرام الضيف مشروع، بل قد يكون واجبا، بل قد يكون واجبا. وهذه الترجمة قد لا تكون واضحة، قوله باب حق الضيف في الصوم قد لا تكون واضحة، يعني لو قال في الفطر كان أوضح، أو لو قال حق الضيف من الصوم، يعني حق الضيف من صومك لأجل أن تفطر لإكرامه، لكان أوضح. لكن المعنى ظاهر، المعنى ظاهر أن الضيف له حق في صيامك، يعني لا يعذرك الصيام عن حق الضيف، لا تعذر إذا كنت صائما عن حق الضيف حتى لو أدى ذلك إلى الفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. ومعلوم أن حق الضيف لازم، حق الضيف لازم، لكن هل هو واجب الآن أو ليس بواجب؟ يعني من العلماء من قال أنه ليس بواجب في هذا الزمن، لأن الأمور متوفرة، متوفرة، الضيف معه أكله وشربه، وممكن ينام في المساجد، ينام في الفنادق إلى آخره، فلا يحتاج، فلا يكون واجبا، يكون مستحب، يكون مستحبا. والقول الثاني أنه واجب، القول الثاني أنه واجب حتى لو كانت الأمور ميسرة، للضيف. والقول الثاني هو الأقرب، القول الثاني هو الذي تؤيده الأدلة أن إكرام الضيف واجب حتى في هذا الزمن، حتى مع توفر الوسائل والأمكنة التي يكون الضيف فيها ويرتاح ويبيت فيها، فالصحيح أنه يكرم ولا يترك. قال رحمه الله تعالى في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، يعني حديث عمرو بن العاص لما كان يريد أن يكثر من الصيام من قراءة القرآن إلى آخره، قال في آخره: إن لزورك عليك حقا. زورك يعني ضيفك، اشتق من الزيارة، زورك يعني ضيفك. إن لزورك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا. وش إعراب حقا؟ إن لزورك عليك حقا. ما إعراب حقا؟ ها، اسم إن مؤخر، صح، اسم إن مؤخر. والتقدير ها إن حقا لزورك عليك، إن حقا لضيفك عليك، زورك يعني. إن لزورك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا، يعني لأهلك، للزوجة حق أيضا. فقلت وهذا يدل على أن الإنسان عليه حقوق، الإنسان عليه حقوق، وسرد الصيام وإكثاره قد يضايق الواجبات الأخرى. فالإنسان إذا كان يسرد الصوم قد يتعب عن حق أهله، ويتعب عن حق بيته، يتعب عن حق ضيفه، فينبغي له أن يعطي كل ذي حق حقه. بل في الحديث: ولربك عليك حقا، لأن هناك حقوق لله جل وعلا أخرى تتعلق بالحقوق المالية، تتعلق بإصلاح الأولاد، بتربيتهم، في القيام في البيت إلى آخره. فقد يكون سرد الصيام والإكثار منه يحول بين الإنسان وبين العبادات الأخرى التي هي تقرب إلى الله جل وعلا. فالإنسان يأخذ من العبادات ما يبلغه ولا يمنعه من الأمور الأخرى، يأخذ من العبادات ما يبلغه ولا يمنعه من الأمور الأخرى. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيام 3 أيام من كل شهر، فهي لا تتعب ولا تحول بينك ومن الواجبات والتكاليف الأخرى، وهي صيام الدهر، وهي صيام الدهر. فالإنسان ينبغي له أن يقوم بجميع الحقوق الواجبة عليه، بجميع الحقوق الواجبة عليه، ويكون متوازنا، يكون متوازنا، لا يضيع حقا على حساب حق آخر، لا يضيع حق على حساب أنه تمسك بأمر آخر أو عمل به. قال: وما صوم داود؟ الحديث فيه اختصار، حديث طويل فيه اختصار. قال: وما صوم داود؟ قال: نصف الدهر، نصف الدهر، لأنه يصوم يوم ويفطر يوما، صيام داود يصوم يوم ويفطر يوما، فصيامه نصف الدهر، نصف الدهر. مع أنك لو حسبت الصيام ما صار نصف الدهر، لأنه لن يصوم أيام التشريق ولن يصوم العيدين، فهذا لا يمنع، هذا لا يمنع أن يكون نصف الدهر. فمن كان يصوم يوما ويفطر يوما فقد صام الدهر، مع أنه لا يجوز له أن يصوم العيدين ولا يصوم أيام التشريق، فهذا لا يمنع، فنقول هو صيام الدهر حتى لو كان يفطر الأيام التي قد حرم صيامها. نعم. قال: باب حق الجسم في الصوم. هذه الترجمة عقدها لبيان حق الجسم، وأن الجسم له حق في أن يرتاح ويستعيد نشاطه للعبادة. والبخاري رحمه الله تعالى يكرر الحديث، يكرره لاستخراج المسائل والأحكام الفقهية. ولهذا يقولون فقه البخاري في تراجمه، فقه البخاري في تراجمه، فكتاب البخاري هو حديث، كتاب حديث، لكنه في نفس الوقت كتاب فقه، لأنه حديث ومعه فقه، والتراجم أحكام فقهية، تراجم أحكام فقهية. فهنا أعاد الحديث وكرره لبيان حق الجسم في الصوم، لأن الجسم له حق، فإذا أتعبه الإنسان أكثر عليه الصيام ضعف، وإذا ضعف الجسم لم يقم بالحقوق الأخرى، لم يقم، قد يقصر بالفرائض الصلوات، وقد يقصر بغيرها، فيكون له حق، يكون له حق. وهذا عندهم رضي الله عنهم، لأنهم يتعبون من العبادة، يتعبون من العبادة. أما نحن فنتعب من الراحة. هل مر عليك من الراحة تتعب؟ نتعب من الراحة، نأكل كثيرا وننام كثيرا ونتكاسل عن العبادة كثيرا. فمثل هذه النصوص ومثل هذه التراجم، هذه عندهم رضي الله عنهم. ولهذا عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني تمنى عمرو بن العاص تمنى أن قبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم له كما سيأتي. قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن العاص رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ هذا سؤال، ما الغرض من السؤال؟ الإنكار عليه، هذا السؤال للإنكار عليه، يعني لماذا تفعل؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم يستعلم أولا، يستعلم أولا يعني يتثبت هل ما نقل عنه صحيح أو لا. فلما قال نعم فقلت بلى يا رسول الله، بلى، وبلى جواب الاستفهام، جواب الاستفهام. طيب هل يصح أن يقال نعم؟ ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت نعم، يصلح؟ لا، ما يصلح. إذا كان السؤال مصدر باستفهام للتقرير أو الإنكار فالجواب بلى، ما تقول نعم، لأنك لو قلت نعم ما أجبت عليه، كأنك كررت السؤال. فلو قال نعم وش المعنى؟ ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ نعم، ألم أخبر أنك تقوم وتصوم الليل؟ إذن ما استفدنا شيء. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ما تقول نعم، لو قلت نعم ما أجبت على السؤال، فالجواب بلى، بلى. أما لو صدر بهل، هل تصوم النهار وتقوم الليل، يكون الجواب نعم. فقلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، وهذا نهي، هذا نهي، فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم. فلما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم لخير العمل الذي يقوم معه بجميع الحقوق بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر العلة لماذا قال له صم وأفطر وقم ونم، بيّن له، فقال فإن لجسدك عليك حقا، يعني لا تتعب جسدك، لا تتعب الجسد، الجسد هو الذي يحمل النفس، هو الذي يحملك على العبادة. وإن لعينك عليك حقا، العين يحتاج أن تنام، أن ترتاح، لأن السهر يضر بها ويتعبها. وإن لزوجك عليك حقا، أهل بيتك، وإن لزورك عليك حقا، الضيف. وطيب الضيف لا يأتي دائما، فكيف يكون حق؟ لأن الإنسان إذا عمل عملا لا ينبغي أن يقطعه، فإذا شدد على نفسه في الصيام وأكثر منه كل ما جاه ضيف سيقطع الصيام، ثم بعدين يذهب ويقضيه مرة أخرى إذا كان من يحافظ عليه، فهذا فيه تعب، أو يضطر إلى أن يتركه، وهذا لا ينبغي الإنسان أن يعمل عمل ثم يتركه. قال وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام، إن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام، لأن من خصائص هذه الأمة أن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام يوم عن 10 أيام. فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها، فإذا ذلك صيام الدهر كله، صيام الدهر كله. يقول فشددت فشدد علي، شدد لأن يرى نشاطا يرى قوة، لكن ما انتبه للمستقبل، الجسم يضعف والإنسان لا تكون قوته كقوته دائم، فقليل دائم خير من كثير منقطع. فشددت فشدد علي، قلت يا رسول الله إني أجد قوة، يعني عندي نشاط. قال فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه، وهذا نهي، لأن من صام أكثر من صيام داود فإن صيامه لا يقبل. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، هل صيام الدهر حرام أو مكروه؟ قول الأول أنه محرم، أن صيام الدهر محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولقوله لا صام من صام الأبد. والقول الثاني أنه مكروه، قول الثاني أنه مكروه وليس التحريم. والقول الثالث الجواز، قول الثالث أنه يجوز أن يصوم الدهر كله. وأقرب الأقوال إما التحريم أو الكراهة، أقرب الأقوال إما التحريم أو الكراهة أو الكراهة. قال فصوم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال نصف الدهر، يعني يصوم يوم ويفطر يوم. فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، يا ليت، ويا ليت، ها، للتمني، للتمني. والتمني يكون لما يصعب وقوعه أو يستحيل وقوعه، فهو يعني كأن هذا الأمر مستحيل، يعني مستحيل أن يقبل الرخصة لأن الأمر فات، والآن سيضطر إلى أن إما نشق على نفسه أو ينقطع عن العمل. وقوله يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الصيام سنة وليس بواجب، ما يحتاج إلى رخصة، لو تركه لا إثم عليه، لكنه لا يحب أن يترك عملا عمله، لا يحب أن يتركه، لأنه لا يليق بمسلم بعاقل يعمل عمل ليس فيه مشقة ويتركه، بل ينبغي له أن يداوم عليه. ولهذا يقول يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناه أنه استمر على ما هو عليه، ما ترك الصيام، لكن حصل له مشقة في آخر عمره، يعني صار يشق عليه الصيام، يشق عليه الصيام. ونقل عنه أنه كان أحيانا لما شق عليه الصيام كان يصوم عشرة أيام ويفطر عشرة مثلا، أو يصوم عشرين يوم ويفطر عشرين يوم، وهكذا، لأنه شق عليه ولا يريد أن يترك صيام داود. والذي ينبغي الإنسان أن ينظر إلى شيء من الأعمال ميسر ويحافظ عليه، يعني ثلاثة أيام من كل شهر هذه لا تكلف شيئا، ولا يلزم أن تكون البيض، يعني ابدأ بها مثلا إذا تخشى أن تفوتك، ابدأ بها من أول الشهر، صوم ثلاثة أيام وريح نفسك، وهذه ليس فيها كلفة ولا مشقة. إذا أراد الإنسان أن يعمل مثل هذه الأعمال، أحيانا الإنسان يريد أن يصوم الاثنين والخميس لكن قد يشق عليه في المستقبل، فالثلاث أيام عمل طيب. نعم. قال باب صوم الدهر، باب صوم الدهر. عقد هذه الترجمة لبيان حكمه، يعني ما حكم صيام الدهر، ما حكم صيام الدهر، هل هو يجوز أو لا يجوز. سبق لنا ثلاث أقوال: قول الأول أنه محرم، قول الأول أنه محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام ولا أفطر، قال في من يصوم الدهر، سئل عليه الصلاة والسلام سئل عن صوم الدهر فقال لا صام ولا أفطر، هذا في صحيح مسلم، لا صام ولا أفطر. وبلغ عمر أن رجلا يصوم الدهر، أن رجلا يصوم الدهر، فأتاه عمر فعلاه بالدرة، أتاه عمر فعلاه بالدرة وجعل يقول كل يا دهري، كل يا دهري. هذا عند ابن أبي شيبة وابن حجر في الفتح، هنا إسناده صحيح، فجعل عمر يضربه ويقول كل يا دهري لأنه يصوم الدهر، لأنه يصوم الدهر. بل ورد أن من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، عند الإمام أحمد نسائي بن خزيمة وابن حبان أن من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، حديث أبي سعيد. فقال أنه محرم، قال أنه محرم، والقول الثاني مكروه، قول الثاني مكروه، وحملوا أدلة النهي على الكراهة، أدلة النهي على الكراهة، لأن الغرض من النهي حتى لا يشق على نفسه ويترك العمل في المستقبل، وإلا هو عبادة، فقالوا مكروه، أن الغرض أن لا يشق على نفسه وحتى لا يترك العبادة في آخر عمره، فحملت النصوص على الكراهة، حملت على الكراهة. والقول الثالث أنه جائز، قول الثالث أنه جائز، ولكن الراجح كما سبق، الراجح إما أنه محرم أو مكروه، إما أنه محرم أو مكروه. ثم ذكر نفس الحديث، ثم ذكر نفس الحديث إلا أن فيه أنه قال صم يوما وأفطر يومين، صم يوم وأفطر يومين، قال إني أطيق أفضل من ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أغلق الباب، قال لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك، يعني من صيام يوم وفطر يوم، فصيام نبي الله داود عليه السلام. قال رحمه الله باب حق الأهل في الصوم. هذه الترجمة ظاهرة، عقد لبيان حق الأهل، عقد لبيان حق الأهل في الصوم. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو أيضا كرره، لكن يكرره البخاري رحمه الله تعالى بأسانيد مختلفة، ويكرره تارة مطولا وتارة مختصرة. قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم وأصلي الليل، فإما أرسل إلي، فإما أرسل إلي وإما لقيته، فقال ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي، فصم وأفطر وقم ونم، فإن لعينيك عليك حظا، يعني نصيب، نصيب في الراحة، وإن لنفسك وأهلك عليك حظا، نصيبا يعني. قال إني لأقوى لذلك، لأقوى لذلك، يعني أقوى للصيام والقيام بحقوق الأهل والنفس. قال فصم صيام داود عليه السلام، قال وكيف؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، قال من لي بهذه يا نبي الله. طيب قوله من لي بهذه، هل يعود على كان يصوم يوما ويفطر يوما، أو يعود على ولا يفر إذا لاقى؟ يعود على الثانية، يعود على قوله ولا يفر إذا لاقى، قال من لي بهذه، من لي بهذه. أما يصوم يوم ويفطر يوم فمرت معنا برواية أخرى أنه يقول أطيق أكثر من ذلك، أطيق أكثر. فلا يصح حمل من بهذه على صيام يوم وفطر يوم، بل تحمل على ولا يفر إذا لاقى، ولا يفر إذا لاقى. وقال من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء: لا أدري كيف ذكر صيام الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، يعني مرتين، لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. وقوله لا صام هذا خبر، هذا خبر، لكن هل يراد به خبر بمعنى النفي أو خبر بمعنى النهي؟ انتبهوا، هل هو خبر بمعنى النفي، يعني أن من صام الدهر ما له صيام، أو خبر بمعنى النهي، يعني من صام الدهر لا تصوم الدهر، هذا معناه، يعني لا تصوم الدهر. الأول للثاني، الثاني لا صام من صام الدهر يعني لا تصوم الدهر، لا تصوم الدهر. مثل قوله جل وعلا لا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة الطعام، مثل قوله لا صلاة بحضرة طعام، هل هذا يراد به الخبر أو يراد به النهي؟ يراد به النهي، يعني لا تصلوا، يعني لا تصلوا بحضرة طعام. وهذا كثير، هذا كثير، يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله من لعن والديه. هل هذا دعاء ولا خبر؟ ها، إن قلنا خبر فهو يخبر أن الله لعنه، وإن قلنا دعاء فالنبي صلى الله عليه وسلم ها يلعنه، النبي صلى الله عليه وسلم يلعنه. وهذه يأتي بالنصوص كثير، يأتي بالنصوص كثير. إذن داود، هذا الحديث يذكرنا داود يثبت، داود يثبت في ثلاثة أشياء، في ثلاثة أشياء كما مر معنا في الحديث: الأول الصيام، الثاني الصلاة، الثالث الجهاد. فهو يثبت في الصيام يصوم يوم ويفطر يوم، ويثبت في الصلاة، يثبت في الصلاة ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ويثبت في الجهاد لا يفر إذا لاقى، لا يفر إذا لاقى. باب صوم يوم وإفطار يوم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر قال حدثنا شعبة عن مغيرة قال سمعت مجاهدا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم من الشهر ثلاثة أيام. قال: أطلق أكثر من ذلك، فما زال حتى قال: صوم يوما وأفطر يوما. فقال: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: إني أطلق أكثر، قال: باب صوم يوم وإفطار يوم. هذا كما سبق البخاري يكرر الحديث لاستخراج الأحكام، لاستخراج الأحكام. فهنا كرر الحديث لصيام يوم وفطر يوم، لبيان صوم يوم وإفطار، وإفطار يوم. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صم من الشهر ثلاثة أيام. الحديث طبعا طويل لكن البخاري هنا اختصره، قال: أطيق أكثر من ذلك، فما زال حتى قال: صم يوما وأفطر يوما. فهو يراجعه في الصيام حتى قال له: صم يوم وأفطر يوم. ويراجعه أيضا في القرآن، في قراءة القرآن، يريد أن يختم كل يوم أو يختم في اليوم مرتين، الله أعلم، أن يراجعه في القرآن كما راجعه في الصيام. قال: فقال: اقرأ القرآن في كل شهر، في كل شهر، يعني يختم القرآن كل شهر. وهذا يدل على أن من ختم القرآن في كل شهر فهي قراءة متوسطة مقبولة، يعني لا يقال له هجر القرآن ولا يقال له مفرط. الذي يختم القرآن في الشهر مرة هذه قراءة متوسطة، هذه قراءة متوسطة. والقراءة التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم أنه يختمونه في سبع أيام، يختمونه في كل أسبوع مرة، في كل أسبوع مرة. ولا ينبغي ختمه بأقل من ثلاثة أيام إلا في حالات خاصة، لا ينبغي أن يختم في أقل من ثلاثة أيام، لأن الذي يختم القرآن أقل من ثلاثة أيام ما يفقه القرآن، ما يفقه إلا في حالات عارضة كرمضان. فرمضان يكثر الصائم من قراءة القرآن، وكان السلف يكثرون الختم في رمضان، يقرؤون القرآن كثيرا في رمضان، لكن في الأحوال المعتدلة، في الأحوال المعتدلة فإنه يختمه كل ثلاث، لا يختمه بأقل من ثلاث، فإن لم يستطع فالسبع، هذا ما كان عليه السلف السبع، فإن لم يستطع 10 أيام، كل هذا لا بأس به، كل هذا لا بأس به، لكن لا يتركه أكثر من 40 يوما. يعني من العلماء من قال إذا لم يختمه في الشهر مرة فليختمه في كل 40 يوم مرة، لكن القراءة المتوسطة المقبولة التي لا يعاب على صاحبها أن يختمه في كل شهر مرة، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم هنا عبد الله بن عمرو فقال اقرأ القرآن في كل شهر، قال إني أطيق أكثر، فما زال حتى قال في ثلاث، يعني لا تقرأ القرآن في أقل من ثلاث، ولا تصوم أكثر من يوم وفطر يوم. هذا هو إرشاد النبوي لابن عمر رضي الله عنهما. يقول سيأتي الكلام عليه فيما يتعلق بقراءة القرآن هناك، يعني في فضائل القرآن، في باب فضائل القرآن. نعم. باب قول داود عليه السلام: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس المكي وكان شاعرا وكان لا يتهم في حديث قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل. فقلت: نعم. قال: إنك إذا فعلت ذلك عجبت له العين ونفيت له النفس، لا صام من صام الدهر، صوم 3 أيام صوم الدهر كله. قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصوم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا ذاق. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد بن الحذاري عن أبي قلابة قال: أخبرني أبو مليح قال: دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو صلى الله عليه وسلم ذكر له خومي فدخل عليه فألقيت له وسادة من أدم حشو عليه فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه. فقال: أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قال: قلت: يا رسول الله. قال: 5. قلت: يا رسول الله. قال: 7. قلت: يا رسول الله. قال: 9. قلت: يا رسول الله. قال: 11. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صوم فوق صوم داود عليه السلام، فطر الدهر، صوم يوما وافطر يوما. قال: باب صوم داود عليه السلام. هذه الترجمة معقودة لصيام داود، لبيان صيام داود وأنه أفضل الصيام، لبيان صيام داود عليه السلام وأنه أفضل الصيام. ثم عاد الحديث. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل. فقلت: نعم. قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفيت له النفس. هجمت له العين، يعني لا تتحمل العين السهر والتعب، فقد تهجم على صاحبها بتعب ونعاس أو بألم وضرر. ونفهت له النفس، يعني تعبت وكلت، يعني تعبت النفس وكلت من الصيام. لا صام من صام الدهر، صوم 3 أيام، صوم 3 أيام صوم الدهر كله. قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. والحديث الذي بعده أيضا قال أخبرني أبو المليح قال: دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي، يعني ذكروه، أحد ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم، يعني من جلد، وسادة من جلد حشو هليف. وهذا ما يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم على ما هم عليه من قلة ذات اليد وفقرهم وحاجتهم وقلة عيشهم. فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكأ الوسادة، لما أعطاها الوسادة لم يتكأ عليها وجلس على الأرض. فقال بعض العلماء إن هذا تواضعا، أنه صلى الله ترك الوسادة وجلس على الأرض تواضعا، وقيل تركها عقوبة له وتأديبا، عقوبة له وتأديبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضبان، النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليه من هذا العمل، ولم يجلس على الوسادة، ولم يجلس على الوسادة معاقبة له، معاقبة له على فعله. فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال: أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قال: قلت يا رسول الله. قال: 5. يعني كأنه راجعه، قال: 5، يعني صم 5. فقلت يا رسول الله، قال: 7. قلت يا رسول الله، قال: 9، يعني من كل شهر. قلت يا رسول الله، قال: 11، يعني وتر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما، صم يوما وأفطر يوما. قال: باب صيام البيض، باب صيام البيض. أولا، البخاري رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة لمشروع صيام 3 أيام من كل شهر، لمشروع صيام 3 أيام من كل شهر، هذا مشروع. لكن لماذا قال صيام البيض؟ لماذا قال صيام البيض والحديث 3 أيام مطلق ما فيها البيض؟ لأن الحديث الذي ورد في تخصيص البيض ليس على شرطه، ليس على شرطه، والبخاري إذا ورد حديث ليس على شرطه أشار إليه في الترجمة، إذا ورد حديث ليس على شرطه فإنه يشير إليه في الترجمة أحيانا، يشير إليه في الترجمة. فالصيام الأصل أنه 3 أيام من كل شهر، 3 أيام من كل شهر، هذا هو الأصل. لكن الأفضل أن تكون الأيام البيض، الأفضل أن تكون الأيام البيض. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمر أن يصوم 13 و14 و15، أمر أن يصوم 13 و14 كما عند النسائي، وأيضا ورد عند الترمذي وغيرهم أنه أمر من أراد أن يصوم 3 أيام فليصوم الأيام البيض 13 و14 و15 و15. وسمي الأيام البيض مع أن البيض الليالي، مع أن البيض الليالي. فقال بعض العلماء إنها سميت البيض لأنها تتبع الليالي، لأن الأيام تتبع الليالي فنسبت إليها، فنسبت إليها. وقال بعضهم سميت البيض لأنها بيضاء في الليل والنهار، لأنها بيضاء في الليل والنهار، الأيام بيضاء، ففي الليل مقمرة وفي النهار مشمسة، بالليل مقمرة وبالنهار شمس، فسميت بيضاء، سميت البيض. قال: باب صيام البيض 13 و14 و15 و15. وهذا الأفضل إذا تيسر أن يصوم الأيام البيض، وإذا لم يتيسر فيصوم 3 أيام من كل شهر، فيصوم 3 أيام من كل شهر وتكفي، تكفي. و ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث. أوصاني خليلي، أبو هريرة اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليله، خليله، فكيف يتخذه خليلا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر؟ فكيف أبو هريرة يتخذه خليل؟ ها، ما هو الجواب؟ الجواب أنه يجوز لنا أن نتخذه خليلا لكن هو لا يتخذ أحد خليل. انتبهوا، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم هل اتخذ أبا هريرة خليلا أو أبو هريرة اتخذه خليلا؟ ها، أبو هريرة. فيجوز أنت الآن أن تقول محمد خليلي، وينبغي أن تتخذه أيضا خليل عليه الصلاة والسلام، فهو خليلنا، لكن هو لا يتخذ أحد خليل، إنما يتخذ الله فقط، لأنه قال: صاحبكم خليل الرحمن، خليل الرحمن. ولهذا ورد عن أبي هريرة الخليل، ورد عن أبي ذر وغيرهم. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، طيب لماذا لم يقل أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم أو أوصاني محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا قال خليلي؟ أولا الخلة أعلى درجات المحبة، أعلى درجات المحبة الخلة. ثم إن الذي يحبك سيرشدك إلى الخير، وكلما حبك أكثر أرشدك إلى خير أكثر. فناسب أن يقول أبو هريرة خليلي، لأن هذه وصية عظيمة تصدر من محب للخير، محب للخير في أمته، فقال خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، يعني سواء من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره، لأن اليوم بعشر حسنات بثلاث أيام، وركعتي الضحى، ركعتي الضحى. والمراد بركعتي الضحى أن يصلي الإنسان في الضحى، أن يصلي في الضحى أقلها ركعتان، أقلها ركعتان، وأكثرها لا حد له، أكثرها لا حد له. قال بعض العلماء أكثرها ثمان، أكثرها ثمان، ومنهم من قال لا حد له، لكن الثمان طيب، لو الإنسان يعني صلى ثمان فهو أحسن من الركعتين والأربع. وركعتي الضحى هي سنة على الصحيح، هي سنة على الصحيح من أقوال العلماء، وإلا اختلف العلماء فيها، منهم من قال إنها سنة، ومنهم من قال إنها جائزة، ومنهم من قال بدعة إلى آخره، لكن الصحيح على الجمهور أنها سنة، أنها سنة ثابتة يعني دائما، خلاف المذهب، المذهب يقول سنة أحيانا، سنة أحيانا، لكن الصحيح أنها سنة دائما. وركعتي الضحى، وركعتي الضحى، وأولها أول الوقت من ارتفاع الشمس قدر الرمح، أول وقت الضحى من ارتفاع الشمس قدر الرمح، وآخر وقتها وقت النهي، آخر وقتها وقت النهي عندما يقوم قائم الظهيرة، يعني قبل الزوال، يعني قبل الزوال، لأن هذا وقت نهي مغلظ فلا صلاة فيه، فهذا هو وقتها، هذا هو وقتها. والأفضل آخر وقتها، الأفضل أن تكون في آخر الوقت، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، حين ترمض الفصال، والفصال أولاد الإبل، أولاد الإبل، ترمض يعني تحرقها الرمضاء ثم تبول على أفخاذها، تحرقها الرمضاء ثم تبول على أفخاذها، وهذا لا يكون إلا في آخر وقت الضحى، يعني قبل، ممكن يكون قبل الظهر بساعتين أو ساعة ونصف ونحوها. فهذا صلاة الأوابين، يعني صلاة العائدين الذين يتوبون ويؤوبون إلى الله جل وعلا. قال: وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام. الوتر ورد أنه آخر الليل أفضل، ولا شك أن صلاة آخر الليل أفضل من صلاة أول الليل، ولا سيما من كان يصلي ويقوم فينبغي أن يجعل آخر صلاته وتر، آخر صلاته بالليل أن يجعلها وترا. وهنا أبو هريرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام، لأن أبا هريرة رضي الله عنه يسهر في طلب العلم وحفظه، أبو هريرة يسهر في طلب العلم وحفظه، والذي يسهر قد لا يقوم آخر الليل، الذي يسهر قد لا يقوم آخر الليل فيوتر إذا أراد أن ينام، فيوتر إذا أراد أن ينام. فالإنسان الآن إذا كان يسهر يعني ما ينام إلا الساعة 12 واحدة بالليل اثنتين، هذا كيف يقوم يصلي آخر الليل؟ أما إذا كان أدرك الواحدة فهذا آخر الليل ثلث الليل. لكن قد يقول إذا نمت الساعة 12 ما تمكن من صلاة الوتر آخر الليل، فنقول أوتر قبل أن تنام، أوتر قبل أن تنام، ولا يضيع عليك الوتر، احذر أن يضيع عليك الوتر. لكن إذا كان له عادة أن يقوم من الليل ويصلي فيكون آخر الليل، يكون آخر الليل. فيؤخذ من حديث أبي هريرة هنا في صلاة الضحى أن من كان مشغولا في الليل ويخشى أن لا يقوم فيوتر قبل أن ينام، يوتر قبل أن ينام. نعم. فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا به. قال اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيه فاني لمن اكثر الانصار مالا. وحدثتني ابنتي اميمه انه دفن نفور في مقدم الحجاج البصره بضع وعشرون ومئه. حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا يحيى قال حدثني حميد انه سمع انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال باب من زار قوما فلم يفطر عندهما. هذه الترجمة عقدها المصنف لبيان الصائم إذا زار قوما هل يفطر أو لا يفطر. يقول إذا زار قوما هو صائم فلا يلزم أن يفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصلي، يعني فليدعو لهم. كان صائم فليصلي يعني فليدعو لهم. فالصائم لا يلزم أن يفطر، الصائم لا يلزم أن يفطر إلا إذا كان في فطره تطيبا لقلب أخيه. إذا كان في فطره تطيبا لقلب أخيه فهنا لا بأس، هنا لا بأس يفطر. ويستحب أن يقضي يوما مكانه، يفطر ويستحب أن يقضي يوما مكانه، لا يلزم لكن يستحب أن يقضي مكان هذا اليوم الذي أفطره. يقول عن أنس رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم، على أم سليم، وأم سليم هي أم أنس، هي أم أنس بن مالك رضي الله عنه، هي أم أنس. وورد في حديث آخر أنه دخل على أم حرام، نفس الحديث أنه دخل على أم حرام، وهنا دخل على أم أنس، دخل على أم أنس. وأم حرام أخت أم أنس، يعني خالة أنس، خالة أنس. فيقول العلماء الجمع بينهما أنها قصة واحدة، أنها قصة واحدة. فأم حرام ناولت أم سليم التمر والسمن، وأم سليم ناولته النبي صلى الله عليه وسلم، ناولته النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون إذا ورد حديث أنها أم سليم فهو كذلك، وإن ورد أنها أم حرام فالقصة واحدة، فلا تعارض، لا تعارض بينهما. قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن لأجل الضيافة، تضيف النبي صلى الله عليه وسلم، تطعمه لأنه ضيف عندهم. قال أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. وهذا يخدم منه أنه لا يلزم الإنسان يفطر، إذا قدم أحد له طعام يقول أنه صائم ولا يلزم أن يفطر، إلا إذا كان فطره أفضل من صيامه، كأن تحتف به قرائن أخرى إدخال السرور عليه وعلى من معه وعلى من حوله، فهذا ممكن يفطر ويقضي مكانه إذا أراد. قال عيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فصلى غير المكتوبة. فدعا لأم سليم، دعا لأم سليم. هنا يؤخذ منه يعني فيه زيارة الأكابر للأصاغر، فيه زيارة الأكابر للأصاغر، هذا من التواضع، هذا من التواضع. قال ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، يعني نافلة. فدعا لأم سليم وأهل بيتها، فقالت أم سليم يا رسول الله إن لي خويصة، إن لي خويصة. قال ما هي؟ يعني أخصك بكلام، أخصك بطلب، أخصك بشيء يا رسول الله، هذه الخويصة. قالت خادمك أنس، خادمك أنس يعني أدعو له، خادمك أنس يعني أدعو له. فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به. وقد ورد في مسلم أنه دعا له بثلاث، وهذه خير الدنيا والآخرة، أنه دعا له بثلاث، دعا له بثلاث، أن الله عز وجل يبارك له في ماله وولده، هذه واحدة، قال اللهم بارك في ماله وولده، وأطل عمره، واغفر ذنبه، هذه الثلاث دعا لأنس. وهذه ها جمعت خيري الدنيا والآخرة، جمعت خيري الدنيا والآخرة، فما ترك خيرا خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. فإني لمن أكثر الأنصار مالا، وحدثتني ابنتي أمينة، أمينة تصغير آمنة، هي اسمها آمنة لكن باب التصغير والتلطف معها. وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلب مقدم الحجاج البصرة 24 ومئة، دفن مقدم الحجاج. ما معنى مقدم الحجاج؟ يعني من قبل أن يقدم الحجاج، يعني من بداية موت أولاده، يموت منهم يموت يموت يموت، فلما قدم الحجاج صار الذين ماتوا كم؟ 24 ومئة. والحجاج قدم سنة 75 من الهجرة، قدم سنة 75 من الهجرة، ففي عام 75 من الهجرة قد مات لأنس كم؟ 24 ومئة، يعني أكثر من 80، يعني أكثر من 120، يعني أكثر من 120. وعمر أنس رضي الله عنه، عمر أنس حتى عاش أكثر من 80 سنة، حتى عاش أكثر من 80 سنة، ثم توفي عام 91 أو 92 أو 93 في خلاف بين العلماء في وفاته رضي الله عنه. قال ابن أبي مريم أخبرني يحيى بن أيوب قال حدثني حميد سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الوقت، صلى الله وسلم على نبينا محمد.